السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا وإمامنا وحبيبنا وقرة عيننا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فما زلنا مع كتاب الله تبارك وتعالى ومع سورة البقرة والآية 200 من سورة البقرة، ونحن في ليلة السبت الموافق 30، ليلة 30 من ربيع الثاني لسنة 38 و400 بعد الألف، الموافق لليلة 28 من شهر يناير لسنة 17 و2000. ووصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ذكر الله تبارك وتعالى في هذه السورة المباركة الحجة، وقال سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومة. ثم قال سبحانه وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات، وذكر أهم ركن في الحج والذي بفواته يفوت الحج وهو عرفة. قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ثم قال بعد ذلك: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أي من مزدلفة. والإفاضة من مزدلفة تكون إلى منى، وفي منى يرمي الناس جمرة العقبة الكبرى وينحرون هديهم ويحلقون أو يقصرون شعورهم، ثم بعد ذلك يطوفون ويسعون في البيت لمن لم يسعى. إذا أتى الإنسان بهذه الأعمال، الوقوف بعرفة ثم الطواف والسعي وقبل ذلك رمي جمرة العقبة الكبرى والذبح والتقصير من الشعر أو الحلق، يكون قد قضى أو أتم أكثر الحج. أما الأركان فتمت كلها، وأركان الحج كما هو معلوم 4: نية الدخول في النسك وهو قد فعل ذلك، الوقوف بعرفة وكان قد فعل ذلك، والطواف والسعي، هذه أركان الحج. بقيت واجبات، واجبات الحج على خلاف بين أهل العلم 7: الإحرام من الميقات وقد تم، والوقوف بعرفة إلى المغرب وقد تم لمن وقف نهارا، والمبيت مزدلفة وقد تم، ورمي الجمرة وقد تم، وبقيت الجمار الأخرى اللي في أيام التشريق، والحلق أو التقصير وقد تم، والطواف والسعي وقد تم. الطواف والسعي عفوا من الأركان، ونحر الهدي بعضهم يجعلها من الواجبات بعضها لا يجعلها من الواجبات. إذن تم أكثر الحج. لو الإنسان سبحان الله في هذا اليوم بعد أن رمى ونحر وطاف وسعى رجع إلى بلاده، حجه صحيح، ولكن يكون قد قصر في بعض الواجبات، وهي المبيت بمنى وطواف الوداع ورمي الجمرات بالنسبة لما بقي من أيام التشريق. لكن الحج كأركان تم حجه وحجه صحيح، لكن فيه نواقص، لكن الحج صحيح تغني عن حجة الإسلام، ويكمل هذه النواقص بما يترتب عليها من الدماء، يعني عليه دم في ترك طواف الوداع، عليه دم اللي هو ذبح شاة، عليه دم في ترك رمي الجمار في أيام التشريق، عليه دم مثلا في عدم المبيت بمنى في ليالي التشريق، لكن الحج صحيح. ولذا قال الله تبارك: فإذا قضيتم مناسككم. إما أن يريد مناسككم أي بعد انصرافكم من مزدلفة والرمي، رمي جمرة العقبة الكبرى والطواف والسعي والحلق أو التقصير ونحر الهدي، وإما أن يريد إتمام الحج كله على كل الحج كله. على كل حال الله جل وعلا يقول هنا: فإذا قضيتم أي أنهيتم مناسككم فاذكروا الله. وهذه شبيهة بقول الله تبارك وتعالى: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته إذا صلى يقول أول ما يسلم: أستغفر الله. دائما يأتي ذكر الله والاستغفار بعد فعل العبادة، لعله أن يكون قد قصر في العبادة، ما أتى بها على وجهها، ما أتم الإخلاص، ما أتم الأداء، وغير ذلك من الأمور. ولذلك ناسب أن يستغفر الله وأن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى. وقوله هنا جل وعلا: فإذا قضيتم مناسككم، قيل المناسك هي أعمال الحج، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، أي أعمال الحج. فتطلق المناسك على أعمال الحج، وتطلق كلمة النسك على الذبيحة، كما في قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ويطلق على الذبيحة النسيكة، فتطلق كلمة النسك على ذبح الأضاحي أو الهدي، وتطلق أيضا على أعمال الحج أنها نسك. والأصل فيها أن النسك هو العبادة، التقرب إلى الله بالعبادة، هذا هو النسك. ولذلك يقال للعابد ناسك، أي عابد لله تبارك وتعالى. قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. كأن سائلا يسأل: كيف نذكرك؟ قال: كذكركم آباءكم، أو أشد ذكره. ذكرهم آبائهم، ذكر الآباء إما أن يكون بالنسبة للصغير، الطفل الصغير كما قال بعض أهل العلم، أول ما يبدأ يتكلم ما ينادي إلا أباه وأمه: يا أبتي، 24 ساعة ينادي أمه وأباه، فيكون هذا هو الذكر. يعني أكثر من ذكر الله كما يكثر الصبي أو الطفل الصغير من ذكر أبيه وأمه، يناديهما: يا أبتي يا أمه، وهكذا. أو كذكركم آباءكم، أن أهل الجاهلية كانوا يحجون، ولكنه حج الجاهلية، ويطوفون ويسعون ويقفون بعرفة ويذهبون إلى مزدلفة ويرمون الجمرات، لكن نسك محرف ليس كنسك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، في تحريف. وكان من ضمن هذه الأشياء التي يفعلونها أنهم إذا أتوا إلى الجمرات كانت المفاخرة، وقت الآن مفاخرة، كل واحد يأتي: أما أنا فأبي فلان وفعل كذا وكذا وكذا، يأتي يقول: أبي فلان ومنا فلان وفعل كذا، يذكرون مفاخر آبائهم وأجدادهم، ويحرصون على مثل هذا الموقف للفخر. والفخر معروف عند العرب، اشتهروا بهذا، كانوا يفتخروا بعضهم على بعض. يقول الله تبارك وتعالى: اذكر الله كذكركم آباءكم، كما تفتخرون بآباءكم في هذه الأماكن، أزيحوا هذا واجعلوا مكانها ذكرا لله تبارك وتعالى. ثم قال: أو أشد ذكرا. أو هنا ليست للتخيير وليست للشك، وإنما إما أن تكون بمعنى الواو: كذكركم آباءكم وأشد ذكرى، أي أشد من ذكر الآباء، الهجوا بذكر الله أكثر من ذكركم آباءكم. أو تكون للإضراب: كذكركم آباءكم، لا بل أشد ذكرى، للإضراب. وهي شبيهة بقول الله تبارك وتعالى: فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بمعنى بل، لأن الله لا يشك في العدد سبحانه وتعالى. قال: أرسلناه إلى 100,000، ثم قال: بل يزيدون على 100,000. وكما في قول الله تبارك: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، بمعنى بل، بل أشد قسوة من الحجارة. وهنا كذلك تكون: كذكركم آباءكم بل أشد ذكرا، أيذكر الله تبارك وتعالى ذكرا كثيرا. والأشد هنا إما أن يكون بمعنى أكثر، وإما أن تكون بالطريقة تختلف، لأن هنا فيها حضور قلب وإخلاص لله تبارك وتعالى مع الذكر، أو الطريقة التي يذكر بها الله تبارك وتعالى غير الطريقة التي كان يذكر بها الآباء والأجداد، أو الإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى. فإذا إما الإكثار وإما الطريقة وإما الإخلاص وحضور القلب لله تبارك وتعالى عند الذكر، كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم قال فمن الناس، الآن بدأ يقسم الناس، قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلق. هذا نوع من الناس يريد الدنيا فقط، ربنا آتنا، همه الدنيا، يعيش للدنيا ويموت للدنيا، ينام لأجل الدنيا، يستيقظ لأجل الدنيا، حياته دنيا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا، أي آتنا نصيبنا في الدنيا، كل شيء لنا عطناه في الدنيا، لأنه لا يؤمن بالآخرة ولا يفكر بالآخرة ولا يعتقد البعثة وإنما الدنيا. قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أي نصيب ولا حظ، لأن عمله كله لأجل الدنيا وهمه الدنيا. ثم نبه إلى النوع الآخر، قال ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. أيضا لم يضيع حظ الدنيا، مع أنه نبه إلى أهمية حظ الآخرة، لكن لم يضيع حظ الدنيا، وهو شبيه بقول الله تبارك وتعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. قال أهل العلم قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا مشاركة مع الكفار، يعني كما يتمتعون في الدنيا نتمتع نحن في الدنيا، نأكل ونشرب ونلبس ونضحك ونتمتع ونتزوج ونربي أولادنا، هذه متع الدنيا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، هذه زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، هذه عند الكفار وعند المسلمين. فمتعة الدنيا ليست خاصة بالكفار، ولكن متعة الآخرة خاصة بالمسلمين. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، أي مشاركة مع الكفار خالصة يوم القيامة فقط للمؤمنين. لماذا؟ لأن المؤمنين في هذه الدنيا كانوا يعملون للدنيا والآخرة، فأعطاهم الله نصيبهم من الدنيا ويعطيهم الله نصيبهم من الآخرة. أما الكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة فإنهم عملوا للدنيا فأخذوا في الدنيا وتمتعوا في الدنيا ونالوا ما نالوا في الدنيا. ولما جاء عدي بن حاتم الطائي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، عدي صحابي وأبوه حاتم الطائي من أكرم العرب، جاء عدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول قد علمت ما كان من أبي، يعني الكرم والجود الذي اشتهر به، فهل ينفع هذا في الآخرة؟ قال إن أباك أراد شيئا وناله، أراد سمعة الدنيا ناله، أي كتاب تفتحه كرماء العرب حاتم الطائي يحطونه، وين ما تروح حاتم الطائي حاتم نال ما يريد، لكن أين؟ في الدنيا. عبد الله بن جدعان التيمي قرشي أسس عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان، كان يطعم الحجيج، فهل ينفعه ذلك عند الله؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، للدنيا، أخذ في الدنيا. والثلاثة الذين تسعر فيهم نار جهنم، أول ثلاثة تسعر فيهم نار جهنم قارئ القرآن والجواد الكريم والشجاع الجريء. يسألهم الله جل وعلا ماذا فعلتم بما أعطيتكم، فيقول الجواد الكريم ما تركت سبيلا فيه رضا لك إلا أنفقت فيه، فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال جواد وقد قيل أنت فعلت للدنيا. وقارئ القرآن يقول علمت فيك القرآن، فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال قارئ وقد قيل خدت ثوابك في الدنيا خذوه إلى النار. ويؤتى بالشجاع الجريء فيذكره الله نعمه ماذا فعلت، فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت، فيقال له كذبت، إنما فعلت ذلك يقال جريء خذوه إلى النار. نالوا نصيبهم في الدنيا. فمن الناس إذن من يكون عمله للدنيا، ومن الناس من يكون عمله للآخرة، ولا مانع أن يتمتع في هذه الدنيا. قال ومنهم من يقول، أي من الناس، ربنا آتنا أي أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة نكرة، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، كلمة نكرة في الدعاء في سياق الدعاء. يقول أهل العلم وإذا جاءت نكرة شملت كل حسنة. شوف عاد فين حسنات الدنيا، الزوجة الصالحة، الزوج الصالح، الأولاد الصالحون، المال الطيب المبارك، البيت الواسع، الجار الطيب، الأسرة الطيبة، العمل الكريم، ثقة الناس، محبة الناس. شوف أي أي أي شيء جميل في هذه الدنيا يدخل ضمنه آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، أيضا اجمع حسنات الآخرة، تبدأ من وفاتك في قبرك تنعم روضة من رياض الجنة، ثم بعد ذلك الصراط تجوزه بسرعة، تسقى من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تأخذ كتابك باليمين، يبيض الله وجهك سبحانه وتعالى، ثم تدخل الجنة وتنعم في الجنة. هذه كلها من حسنات الآخرة. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وفي يوم من الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف حول الكعبة كما عند أبي داود، ومعه معاذ، وإذا أعرابي بدوي يطوف أيضا معهما، وكان النبي يذكر الله ويدعو وهو يطوف. فهذا الرجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله يا رسول الله لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ، يعني ما أعرف أقول مثلكم، ما شاء الله كلام مرتب حلو، ما أعرف أقول مثله، لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فماذا تقول إذن؟ قال أقول أسأل الله الجنة وأعوذ به منها. قال حولها ندندن، حولها ندندن. بعض الناس قد لا يتمكن من الإتيان بهذه الألفاظ. أنا أذكر مرة كنا دعينا على وليمة في رمضان، فبعد أن انتهينا قمت أنا قلت أفطر عندكم الصائمون وكان طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، فقام وراي على طول بسرعة شايب قال مثل ما قال عثمان بس ما أعرف أقول مثله. ففي بعض الناس قد يكون يعني ما يعرف يقول هذه الكلمات مرتبة هكذا، والنبي أوتي جامع الكلم اللهم صل وسلم عليه. لكن هذا الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم له فماذا تقول؟ قال أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. قال حولها ندندن. فهذا دعاء طيب مبارك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما صحيح مسلم عاد رجلا مريضا فدخل فإذا هو كأنه فرخ من شدة المرض الذي أصابه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعلك كنت تدعو بدعاء معين، ما لماذا أنت هكذا؟ فقال كنت أقول اللهم إن كنت معذبي في الآخرة فعجله لي في الدنيا قبل الآخرة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تستطيعه، لا تطيق، هل لا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ يقول فدعا به الرجل فشفي. فهذه الكلمات الطيبة يرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. ويكثر الإنسان من هذه الكلمة المباركة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثم حسم الله الأمر فقال: أولئك، أي الصنف الثاني، قال: أولئك لهم نصيب مما كسبوا بأعمالهم. ثم قال: والله سريع الحساب. لماذا سريع الحساب؟ قال أهل العلم: لأنه لا يحتاج إلى عد وإلى جمع وطرح وإلى إعمال نظر وتفكير، ما يحتاج الله سبحانه وتعالى هذا كله، نحن نحتاج إلى هذا. الله سبحانه وتعالى أعظم مما يتصور الناس. ولذا سئل علي بن أبي طالب، قيل له: كيف يحاسب الناس في يوم واحد؟ قال: كما يرزقهم في يوم واحد سبحانه وتعالى. الأمر عند الله مختلف جل وعلا. ولذا يقول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. أما حساب الناس في ذلك اليوم، فقال أهل العلم: أما المؤمن فحسابه يسير، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقالت عائشة رضي الله عنها: أوليس من نوقش الحساب عذب؟ قال: ذلك العرض سماه حسابا وهو ليس بحساب، بدليل أن الله تبارك وتعالى يأتي إلى عبده المؤمن فيضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه: فعلت كذا في يوم كذا، فعلت كذا في يوم كذا، فعلت كذا في يوم كذا، فيقر بها جميعا. لكن ما في أحد يسمع، بينه وبين الله ليس بينهما ترجمان، فيقرره الله بذنوبه بعد أن يضع عليه كنفه اللي هو سترة سبحانه وتعالى، فيقول الله له: سترتها عليك في الدنيا، ترى ما حد يدري، بيني وبينك أنا أدري، الله جل وعلا يقول له: أنا أدري. الناس ما تدري عنك، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. تصوروا فرحة هذا الإنسان، فرح هذا الإنسان، يقول الله له: سترتها عليك في الدنيا لم يطلع عليها أحد، وأنا أغفرها لك اليوم. أما الكافر فحسابه أسير مع العدل دون ظلم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، لأن الكافر ليست له أعمال توزن وينظر حسناته أثقل أو سيئاته أثقل، لأنه ليست له حسنات. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: لئن أشركت ليحبطن عملك. ليس الكافر حسنات حتى توزن حسناته وسيئاته، وإنما هذا للمؤمن. ثم قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات، وهذه تسمى أيام التشريق، وهي 11 و12 و13 من ذي الحجة. واذكروا الله أيضا ذكر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق: هي أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى، لا يجوز صيامها. هذه 5 أيام في السنة لا يجوز صيامها، محرم صيامها: يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى و3 أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. ثم قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي ينفر من الحج يرجع بعد اليوم الثاني من أيام التشريق، لأن يوم العيد اللي هو يوم العاشر، 11 أول أيام التشريق، 12 ثاني أيام التشريق، يرمي جمرة العقبة أو جمرة الجمار الصغرى والوسطى والكبرى، ثم يطوف في البيت وينصرف، تعجل في يومين. ومن تأخر جلس اليوم الثالث وبات في ميناء الليلة الثالثة، ثم بعد ذلك رمى اليوم 13 الصغرى والوسطى والكبرى، ثم ودع وانصرف إلى أهله. قال: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. يشير سبحانه وتعالى إلى أن التأخر أفضل، لأن عبادة أكثر، في زيادة مبيت، في زيادة رمي، في زيادة ذكر لله تبارك وتعالى وهو في منى، فلا شك أنه أفضل التأخر، لكن التعجل لا بأس به. ثم قال سبحانه وتعالى: واتقوا الله اجعلوا بين الله وبينكم وقاية، وهي الأعمال الصالحة. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي في آخر الأمر سترجعون إلى الله. صلى الله تبارك يرحمنا وإياكم برحمته، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.